بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 91 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نتحدث عن التمييز المحول. تعالى التمييز المحول عن المبتدأ، ركز معايا قوي. بيقولوا أن التمييز المحول عن المبتدأ، احنا متفقين أن التمييزات المحولة تصلح إجابة عن السؤال من أي جهة، أدي حاجة. نمرة 2، إنها محولة، يعني أقدر ألعب في الكلام وأدخل الكلمة جوه تبقى فاعل، أدخلها جوه تبقى مفعول به، أدخلها جوه تبقى مبتدأ. أنا أكثر منك مالا، أساسا مالي أكثر منك. يبقى التمييز المحول على المبتدأ دوت في حاجة اسمها اسم التفضيل، أكبر وأصغر وأطول وأكثر، دي اسمها اسم تفضيل. يبقى دي علامة من علامات التمييز المحول عن المبتدأ، لازم يكون في جملة فيها اسم تفضيل. طب لو قلت مالي أكثر منك، مال ده مبتدأ وليه ده الضمير متصل مضاف إليه، المال بتاعي، ودي اسم تفضيل أكثر. لو جبت المبتدأ ده هو ورميته في آخر الكلام، هتفضل اليه اللي كانت مرتبطة بالمبتدأ ده، هي اليه دي الضمير المتكلم بس متصل بكلمة مال، فيبقى اليه ده هي زي كتابي، كتابي أنا، يبقى هتشيل اليه دي وتحولها لضمير منفصل بدل ما هي كانت متصلة بالكلمة، ما هي الكلمة طارت واتحطت في الآخر، يبقى ما فيش اليه دي لا تجد كلمة تتصل بيها، يبقى نحولها من ضمير متصل إلى ضمير منفصل ثابت لوحدي واقف في مكانه كده. وبما انه كان الضمير بتاع المتكلم كتابي، يبقى احط انا مالي اكثر منك، شيل مال وارميها ورا، يبقى انا اكثر منك مالا. بمعنى اخر لو جبناها بطريقه اخرى، انا اكثر منك مالا، خد بالك الجمله اسميه، الجمله اسميه وفيها اسم تفضيل اكثر، يبقى لما تيجي تدخل مالا جوه الجمله ترجعها مكانها، ما تتعب نفسك بقى وتقعد تفكر في اي مكان في الجمله احطها، لا تحطها على طول في بدايه الكلام. ادام الجمله اسميه يبقى لازم مالا تيجي في بدايه الكلام علشان تبقى مبتدا، تبقى ما اهو انا اكثر منك مالا، حط مالا في بدايه الكلام، ما اقدرش اقول مال انا اكثر منك، يبقى مال وتتحول انا اللي هي الضمير المنفصل مكتوب لوحده الى الضمير المتصل، تبقى مالي اكثر منك. بمناسبه مالي اكثر منك، لو انا قلت مالي، لو تفتكر مالي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره، ضمه مقدره على اللام، ليه؟ منع من ظهورها اشتغال المحل، المحل الاعرابي اللي هو اللام مشغول بحركه المناسبه لياء المتكلم، والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون، مبني على السكون، لانه مالي حرف مد في محل جر مضاف اليه. اكثر منك، مالي اكثر، اكثر علشان تعرف اسم التفضيل، حوله لوصف قريب من اللي احنا بنستخدمه. يعني ايه؟ يعني اكبر لو عايز تعربها تقول كبير، اصغر صغير، اكثر كثير. ولذلك لما نقول الله أكبر، الله أكبر ده مبتدأ، وأكبر خبر، خبر جبتها منين؟ مش حاسس بيها، الله كبير، لأن حولته الوصف، وصف من اللي احنا عارفينه، الله أكبر يبقى الله كبير. مالي أكثر يعني مالي كثير، مالي أكثر منك، يبقى مالي قلنا ده المبتدأ، أكثر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومنك من حرف جر مبني على السكون لمحله من الاعراب، والكاف كاف الخطاب ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. مالا هتبقى تمييز محول عن المبتدا منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره. وبرضه في التمييز المحول عن المفعول هقول تمييز محول عن المفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة عادي خالص بقى، أو تمييز محول عن الفاعل. ساعات في ناس يقول لك تمييز ونسبة محول عن، برضو لما يجي يعرب الوزن أو الكيل أو المساحة اللي هو التمييز بقى يقول لك تمييز ذات، احنا بنقول تمييز وخلاص تسهيلا للأمور. في تمييز غير محول، ده بيبقى في صيغ سماعية، في أسلوب المدح والذم، المدح بنعمة والذم ببئسة، فهناخد نعمة، نعمة خلقا الوفاء، نعم خلقا الوفاء. فبيقولوا خلقا ده تمييز منصوب وعلى النصبية الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه ناكرة. تمييز لإيه؟ تميز الفاعل، الفاعل بتاع نعمة، الفاعل بتاع نعمة هنا ضمير مستتر تقديره هو. لو قلت النعمة هو أنا مش فاهم يعني إيه هو دوت مقصود بيه إيه، فبقول خلقا ميزت لي، نعمة خلقا ميزت لي، والوفاء هو اللي مخصوص بالمدح. يبقى معنى ذلك إن إحنا محتاجين أسلوب المدح والذم بعد التمييز ضروري علشان ندخل في تفاصيل المدح والذم. يبقى نعمة خلقا الوفاء ده تمييز غير محول، تمييز نسبة بس غير محول. وبرضه في تمييز سماعي في التعجب، في التعجب بنقول ما أحسن خالدا رجلا، ما أحسن خالدا فارسا. النغمة السماعية دهيت في التعجب يبقى فارسا تمييز غير محول، تمييز غير محول. يبقى برضو محتاجين ناخد التعجب، بس تعجب هنأجله شوية لسبب معين هقوله لك بعدين. هناك صيغ سماعية كتيرة للتمييز، فبيقولوا لله ضره فارسا. لله ضره فارسا اول ما تسمعها تحط بعديها الواحد اللي تحتها نقطه علامه التعجب دهيت، ويبقى فارسا تمييز غير محول، فارسا تمييز غير محول. يعني ايه لله ضره؟ الضر هو الانسكاب، يعني الشيء اللي بينسكب. يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا يعني منسكبة، يعني كتير خالص خالص خالص. الانسكاب هو الدر، در يدر درا. لله دره، دره يعني انسكابه، يعني لا هو كانت بتطلق على اللبن المنسكب، يعني اللبن اللي السايل بينزل بسرعة. يعني هي الدر أساسا معناها الانسكاب، ثم أخذت لتطلق على اللبن نفسه، يبقى اللبن هو الدر. وطب ايه دخل اللبن بلله دره؟ قالوا ان الدر اللي هو اللبن يقصد اللبن الذي رضعه من أمه. ماله اللبن الذي رضعه من أمي؟ هذا اللبن أنشأ بإذن الله فارسا له العجب، فارسا لا مثيل له. علشان كده قالوا لله دره، لله يعني أتعجب أقول يا الله، زي كلمة يا الله إيه ده. دره لبنه، لبنه الذي رضعه من أمه جعله بإذن الله فارسا. ميزني بقى فارسا، تمييز نسبة غير محول وصيغة سماعية من صيغ التمييز. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.